بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله طاعتكم وغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم إني أسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. سندخل إن شاء الله في درس شرح لمعة الاعتقاد، وبقي تقريبا الثلث الأخير. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال. الدجال صيغة مبالغة من الدجل، والدجل يعني التغطية، وإذا قيل دجاجلة أي يغطون الحقيقة. وهو رجل مموه يدعي الربوبية في آخر الزمان. أحاديث الدجال كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم شك في ابن الصياد. وابن الصياد على الحقيقة أنه كان طفل يهودي، وقيل أنه كان من الأنصار، لكن الصحيح أنه يهودي. وكان الدجال من الدجاجلة يتنبأ ببعض الغيب، فشك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والتبس أمره على بعض الصحابة، شكوا فيه جدا، حتى أن عمر رضي الله عنه أقسم بالذي لا إله غيره أنه هو الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركه، حينما أراد أن يقتله: إن ظهر فيكم فأنا حجيجه، إن كان هو لن تستطيع أن تقتله. وابن الصياد على الصحيح أنه أسلم في آخر عمره، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم رحمه الله في عدة روايات، وقال عن نفسه ابن الصياد: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له وقد ولد لي؟ وألم يقل أنه لا يدخل المدينة وقد دخلت المدينة، وها أنا أذهب إلى مكة؟ ثم كان فيه شيء من الكهانة، قال: إني لا أعلم مولده ومكانه أين هو، يعني أنا أتكهن بذلك. فكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تكهنه. أما السنة الصحيحة دلت على أن الدجال هو رجل جسيم أحمر، جعد الرأس، أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. جعد الرأس يعني شديد الجعودة، يعني شعره ملفلف قصير أفحج في رواية، وهذا رواية أبو داود صحها الشيخ الألماني. أجل الجبهة عريض النحر، جبهته كبيرة عريض النحر، رقبته عظيمة. فيه دفأ، يعني فيه انحناء، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب، يعني الأمي والكاتب الذي يقرأ، رواه مسلم. معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ومعه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، والنهر الثاني نار تتأجج. فإن أدركني، يقول صلى الله عليه وسلم، فإما أدركن أحد فليأتي النار الذي يراه نارا، فليأتي النهر الذي يراه نارا عفوا، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء باردة. وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. يخرج من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود، عليهم التيجان، يعني يتبع هذا الدجال 70,000 من يهود أصبهان. إلى الآن أكثر نسبة يهود في إيران تقريبا في أصبهان. وفي رواية عليهم الطيالسة الخضراء. الطيالسة هي زي القميص ونحن نسميها سديرية مخططة. وهذه الفتنة فتنة الدجال من أعظم ما حذر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يكن نبي لقومه، أتعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمه الله أيضا على صفات الله سبحانه وتعالى، أن لله سبحانه وتعالى صفة العين وأن له عينين سبحانه وتعالى، وهذا ما يدل على على على رائعة استنباط الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. عيسى عليه السلام يسمى المسيح، وسمي المسيح لسببين: قيل أنه كان يمسح على الأكمة، الأكمه يعني الأعمى، والأبرص والأقرع، فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وقيل أنه يمسح الأرض، كما يسمى المسيح الدجال لأنه يمسح الأرض، يعني يلف الأرض كلها. وقد رفع الله عيسى عليه السلام إلى السماء، قال تعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. المسيح عليه السلام ينزل، ونزول عيسى عليه السلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث كثيرة من رواه البخاري ومسلم وإمام أحمد والترمذي والحاكم. قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل علي فيكم ابن مريم، والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، ليوشكن يعني قرب نزوله، أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي حديث النواس ابن سمعان عند مسلم ذكر فيها المسيح الدجال، وذكر فيها المسيح عيسى عليه السلام، وذكر فيها الجأجوج ومأجوج. قال النواس بن سمعان: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدوة فخفض ورفع، أي حقر من شأنه وعظم من شأنه، حتى ظنناه في طائفة من النخل، يعني حتى ظننا أنه والله موجود خلف النخل. قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غدوة فخفضت ورفعت حتى ظننا في طائفة النخل. قال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج أنا فيكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فإمرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، يعني شعره ملفلف شديد الجعودة الشعر، عينه طائفة كأنها أشبه بعبد العزة ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وإنه خارج أو خارج خلة بين الشام والعراق، الخلة يعني بين البلدين، يعني بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله أثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وكم لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسار أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا في صلاة يوم؟ يعني طويل اليوم هذا، أول يوم يوم طويل كسنة كاملة. قال: لا، أقدروا له قدره، يعني أضبطوا أوقاتكم. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحة، سارحتهم أطول ما كانت ذرعا وأسبغ ضروعا وأمد خواصر. يعني حينما يأمر السماء تمطر والأرض تنبت يظهر أثر المطر، فتمتد الضروع وتقوى البهائم وتنبت الأرض الذرة. ثم يأتي أقواما فيدعهم فيردون عليه، يعني يبدو ما يؤمنون به، فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يعني نسأل الله العافية والسلام، يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالفقر حينما يرفضون، ومن أموالهم، ويمر بالخربة، في رواية بالخريبة، يقال لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعني يمر على الخرابة اللي فيها تحت كنوز من ذهب وفضة وغيرها مدفونة ما حد يدري عنها، يقول له أخرجي كنوزك. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني يرميه قطعتين كل واحدة بعيدة عن الثانية. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه فيضحك، بينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفه على جناحة ملكين، إذ طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدى منه جمال كاللؤلؤ. هذا فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام حينما ينزل من السماء وينزل يتحدر الماء من جبينه كاللؤلؤ في صفائه. فلا يحل كافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدرك باب اللد، يعني يدرك الدجال في عند باب اللد في بيت المقدس فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمه الله منهم فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم الجنة. بينما هو كذلك إذا حول الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، لا يداني أحد بقتالهم، يعني لا يستطيع أحد أن يقاتلهم أبدا، فأمر عبادي فحرز عبادي للطور. فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرون فيقول قد كان بهذه ماء، ويحصر نبي الله أو أصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله وأصحابه، يعني يدعون الله سبحانه وتعالى، فيرسل عليهم النغف في رقابهم. النغف هو دود يدخل إلى أنف الإبل، فيصبحون فرسا كالموت، نفس واحدة، يعني يصبحون وقد ماتوا كلهم. ثم يهبط الله نبي الله عيسى وأصحاب الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملؤوه، يعني ما يجد موضع شبر في الأرض إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني هؤلاء اليأجوج ومأجوج. فيرغب الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعني يدعون، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، الزلف هي المرآة. ثم يقال الأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستضرون بقحفها أي بقشرها، ويبارك الله في الرسل، الرسل هو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل، يعني اللقحة يعني حديث عهد بولادة، لتكفي الفئة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. الفخذ هي الجماعة يعني زي الأسرة. بينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. انتهى الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله. ابن كثير رحمه الله ساق هذه ثم قال معلقا على أحاديث نزول عيسى عليه السلام، قال: فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان أبي العاص والنواس ابن سمعان وعبد الله ابن عمرو بن العاص ومجمع ابن جارية وأبي سريحة وحذيفة ابن أسيد، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه وأنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذاك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح. وقد بينت في هذه الأعصار في 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء عن حجارة منحوتة عند المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله متتابعة، وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عليه السلام. ذلك تفسير ابن كثير رحمه الله في المجلد الثاني. وقال السفاريني: أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من هذه الشريعة، إنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة والمعتزلة والعقلانيون في هذا الزمن ينكرون ذلك. هذا والله أعلم. سأل الله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح والعصمة من الفتن. يا إخوة يا أخوات، عليكم بالدعاء، لا تقنطوا من رحمة الله، عليكم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يعصمنا الله ويعصم بناتنا وشبابنا وشاباتنا من الفتن، ويجعل تدبير أصحاب الفتن تدميرا لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.